طيب. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو معين قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله قول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب صدق عليه الصلاة والسلام. حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة بفقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليه أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي أعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل بحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله، يكون عندهم يقوم بشؤونهم ويراهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبقى إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقائك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. هذا هو الظاهر، مراد إلى أهله مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.